أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها. كان الكلام في أحكام المياه، وذكرنا أحكام المياه على أقسامها المختلفة، وكان البحث الأخير حول ماء البئر، هل يتنجس ماء البئر بمجرد الملاقاة والملامسة أم لا. قلنا فيها خلاف بين الفقهاء، وقلنا أيضا أن ماء البئر إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة فيتنجس ماء البئر، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء والأصحاب. الآن هذه المسألة، طبعا في القديم كان هناك بئر موجود، وأيضا للنجاسة هناك بئر آخر للنجاسة كان يسمى بمجمع النجاسات في القديم. هنا وقع المسألة، طبعا أجمع الفقهاء والأصحاب أنه إذا علم الإنسان بأن ماء البالوعة أو بئر النجاسة إذا اتصل بماء البئر بمجرد الاتصال مع العلم طبعا والقطع والجزم باتصال النجاسة يتنجس ماء البئر، طبعا هذا على رأي القدماء. أما إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة وعلم أن هذا التغير بواسطة اتصال ماء البئر بماء البالوعة أو بئر النجاسة فهذا أيضا اتفاقي يتنجس. وأيضا إذا علم الإنسان وجزم وقطع بأن ماء البئر اتصل بماء البالوعة أيضا على رأي المصنف والفقهاء أيضا يتنجس ماء البئر. ولكن فرض المسألة أنه إذا إنسان لا يعلم أن ماء البئر هل يتصل بماء البالوعة أو لا يتصل، هنا يقول الأصحاب المستحب هناك في البيت أو في ذلك المنزل أن يبعد بئر النجاسة أو ما يسمى بالبالوعة عن بئر الماء بمقدار مسافة معينة، وهذا الأمر أمر مستحب. طبعا في هذه المسألة يتصور هذه المسألة على ستة صور: تارة الأرض رخوة بمعنى رملية وطينية، وتارة الأرض صلبة بمعنى صخرية يصعب نفوذ الماء في هذا الأرض. الصورة الأولى إذا كانت الأرض رخوة أيضا يتصور على ثلاث صور: تارة قعر البئر أعلى من قعر البالوعة، وتارة قعر البالوعة يساوي قعر البئر، وتارة قعر البالوعة أعلى من قعر البئر. هذه صور ثلاثة. وإذا كانت الأرض صلبة أيضا يتصور فيها ثلاث صور: قعر البئر أعلى من قعر البالوعة، أو قعر البالوعة يساوي قعر البئر، أو قعر البالوعة أعلى من قعر البئر. هذه ستة صور. طبعا المشهور من الفقهاء وأيضا رأي المصنف قالوا إذا كان الأرض صلبة وكان قعر البئر أعلى من بالوعة يستحب أن يبعد البالوعة خمسة أذرع عن البئر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الأرض صلبة وكان قعر البئر مع قعر البالوعة متساويان أيضا يستحب إبعاد خمسة أذرع. وإذا كان الأرض صلبة وكان قعر البالوعة أعلى من قعر البئر أيضا يستحب أن يبعد 5 أذرع. هذه صور 3. وأما إذا كانت الأرض رخوة يعني طينية رملية فهنا في هذه الصورة إذا كان قعر البئر أعلى من قعر البالوعة فيستحب أن يبعد 5 أذرع. وأما إذا كان قعر البالوعة يساوي مع قعر البئر فيستحب أن يبعد 7 أذرع. وإذا كان البالوعة قعر البالوعة أعلى من قعر البئر أيضا يستحب أن يبعد 7 أذرع. هذا هو المشهور. ولكن ابن جنيد لابن الجنيد له رأي خاص في هذه المسألة. ابن جنيد قال إذا كان الأرض صلبة البئر أعلى من بالوعة يبعد 7 أذرع. إذا كانت الأرض صلبة والبئر والبالوعة متساويان يبعد 7 أذرع. البالوعة إذا كان الأرض صلبة والبالوعة أعلى من البئر أيضا يبعد 7 أذرع. هذا إذا كانت الأرض رخوة والبئر أعلى من البالوعة يبعد أيضا 7 أذرع. وأما إذا كان الأرض رخوة والبئر أعلى من البالوعة وإذا كان متساويان البئر والبالوعة فيبعد 12 ذراع. وإذا كانت الأرض رخوة والبالوعة أعلى من البئر فيبعد 12 ذراع. هذه أحكام الصور 6 في هذه المسألة. والمصنف طبعا يشير إلى هذه الصورة. طبعا لابد من التنبيه أنه لا يحكم بنجاسة ماء البئر بمجرد تقارب البالوعة والبئر، فلا بد من العلم والجزم من وصول ماء البالوعة إلى ماء البئر. طبعا بعد هذا إذا حكمنا بأن ماء البئر نجس متنجس بالنجاسة فلا يجوز استعمال ماء البئر في الطهارة مطلقا، لا يجوز في الوضوء والغسل، وأيضا لا يجوز في الأكل والشرب وباقي الأمور إلا عند الضرورة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة الأخيرة. ويقول المصنف ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها نجاسة البالوعة إلى البئر مع العلم والقطع والجزم، ولكن يستحب تباعدهما تباعد البئر والبالوعة قدر 5 أذرع 5 أذرع إن كانت الأرض صلبة في جميع صورها 3، أو كانت البئر يعني قعر البئر فوقها فوق قعر البالوعة إذا كانت الأرض رخوة. هذه صور 4. وإلا يعني إذا كان الأرض رخوة وقعر البئر وقعر البالوعة متساويان، أو كان الأرض رخوة وقعر البالوعة أعلى من قعر البئر فيستحب التباعد 7 أذرع وإلا 7. انتهى الكلام في بحوث ماء المطلق. الآن البحث الجديد في ماء المضاف. ويقول المصنف في الكتاب وأما المضاف فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصح سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الإطلاق. طبعا ماء المضاف هذا التعريف الوارد من المصنف رحمة الله عليه، هذا التعريف ليس بتعريف حقيقي، تعريف منطقي كما درسنا في المنطق التعريف بالجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص، إنما هذا تعريف شرح اسمي، تعريف لفظي على قانون أهل اللغة، هو تبديل اسم باسم آخر أو لفظ بلفظ آخر، اللفظ الثاني وأشهر وأوضح عند العرف. على كل حال هذا هو المراد من التعريف، ويقول في هذا التعريف أن ماء المضاف له خاصيتان. الخاصية الأولى عندما نرجع إلى العرف، العرف لا يقول هذا ماء مطلق، ماء بلا قيد بلا شرط. عندما نرجع إلى العرف يقيد هذا المائع، يقول ماء برتقال أو ماء الطين أو ماء الرمان أو ماء الورد، يقيده بقيد. هذه الخاصية الأولى. والخاصية الثانية أيضا لماء المضاف، يقول المصنف إذا رجعنا إلى العرف، العرف أيضا يسلب اسم الماء المطلق أو يسلب لفظ الماء بدون قيد وشرط من هذا المائع. يعني لابد عندما يطلق لفظ الماء أو اسم الماء مع قيد وشرط، فهذا الماء هو ماء المضاف. ويشير المصنف إلى أن ماء المضاف أيضا على ثلاثة أنواع، أو يمكن أن يتصور على ثلاثة أنواع. تارة هذا ماء المضاف يعتصر أو يستخرج من الأجسام، من بعض الأمور، من بعض الأشياء، كما يستخرج من الرمان أو يستخرج من البرتقال. هذا نوع الأول ما يسمى بالمعتصر. وأيضا هناك نوع ثاني أيضا من ماء المضاف، طبعا هذا يستخرج عن طريق التبخير، يبخر شيء ما فيستخرج منه هذا النوع من الماء، ما يسمى بماء المصعد، كماء الورد، يصعد من الورد، يتبخر من الورد ثم يتكون ماء الورد. هذا القسم الأول. والقسم الثاني أنه ماء مطلق ولكن يضاف إليه شيء آخر ويمتزج مع ذلك الشيء ويسلب الإطلاق من ماء المطلق فيتحول إلى ماء مضاف، كماء الطين أو ماء الوحل من باب المثال لو فرضنا، أو ماء الكبريت لو اختلط مع الكبريت، أو ماء الملح إذا اختلط مع الملح الكثير، أو ماء اللحم إذا غلي اللحم داخل الماء، فهذه المياه كلها مياه مضافة. هذا ملخص الكلام في تعريف ماء المضاف. فيقول المصنف وأما المضاف فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصح سلبه، سلب اسم الماء المطلق عنه، عن هذا المائع، كالمعتصر من الأجسام الذي يستخرج من الأجسام كالبرتقال والتفاح، والمصعد يتصعد عن طريق التبخير كماء الورد، النوع الثاني من الماء المضاف، النوع الثالث من ماء المضاف، والممزوج بما يسلبه الإطلاق، يعني ماء مطلق ممزوج بشيء آخر، وصل إلى حد أن العرف يسلب من هذا الماء الممزوج اسم ماء المطلق، كما قلنا من باب المثال، كماء الطين أو ماء اللحم من باب المثال. انتهى الكلام في التعريف. الآن حكم ماء المضاف. يقول المصنف أن ماء المطلق، عفوا، ماء المضاف ماء طاهر، مائع طاهر، هذا مجمع عليه بين الأصحاب والفقهاء. ولكن هل ماء المضاف يرفع الحدث، بمعنى أنه يستطيع أن يتوضأ بماء المضاف أو يغتسل بماء المضاف أو لا؟ يقول المصنف لا يجوز استعمال ماء المضاف في الوضوء وأيضا في الغسل، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب والفقهاء، وأغلب الأصحاب قال بهذه النظرية. ولكن ابن بابوي خالف الأصحاب فقال أنه يجوز للمحدث، الشخص الذي يريد أن يتوضأ أو يغتسل، بأن يتوضأ أو يغتسل بماء الورد، بماء الورد. هذا طبعا الخلاف جاء من ابن بابوي، ولكن المصنف في باقي كتبه قال هذه المسألة بعدم، يعني مسألة عدم جواز استعمال ما المضاف في رفع الحدث الأكبر والأصغر، هذا مجمع عليه، فيه إجماع. بمعنى آخر لا يعتد بكلام ابن بابويه، كلام ابن بابويه لا يضر الإجماع لأنه معروف النسب، فلا يضر إجماعه. على كل حال هناك ابن بابويه في نظريته أنه يجوز استعمال ماء الورد في الوضوء أو الاغتسال، احتج بما رواه يونس عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: في رجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به الصلاة، فقال الإمام عليه الصلاة والسلام: لا بأس بذلك. انتهى الكلام من هذا الفرع. وفرع آخر أيضا وحكم آخر من أحكام ماء المضاف، وقع السؤال: هل المكلف يستطيع استعمال ماء المضاف في إزالة النجاسة، في إزالة الخبث عن الثوب والبدن لأجل التطهير، هل يستطيع المكلف أو لا؟ أيضا وقع فيه الخلاف بين الأصحاب، مثل السيد المرتضى في شرح الرسالة والمفيد في المسائل الخلافية، حيث جوزا استعمال ماء المضاف لأجل رفع الخبث به مطلقا. هذا رأيان خاصان للسيد المرتضى والمفيد. وأما أكثر الأصحاب ومشهور الأصحاب أنه ماء المضاف بجميع أقسامه لا يرفع الخبث به مطلقا. لماذا؟ لورود الأمر بالغسل، بغسل الثوب والبدن بالماء في أخبار كثيرة، وهو يعني الماء هو حقيقة في الماء المطلق لا المضاف، فيجب أن نحمل هذه الروايات المطلقة على ماء المضاف. على كل حال هذا هو الخلاف الثاني بين الأصحاب. ويقول المصنف أنه لا يجوز استعمال ماء المضاف لرفع الخبث. هذا هو الحكم الثاني من أحكام ماء المضاف. الحكم الثالث أيضا من أحكام ماء المضاف والذي يشير إليه المصنف أن هذا الماء بمجرد الملاقات وبمجرد الملامسة مع النجاسة فهذا الماء يتنجس، سواء تغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة أو لم يتغير، كان سواء كان هذا ماء المضاف كان كثيرا جدا كر وأكثر من الأقرار 100 كر 20 كر أو بمقدار بحر كان يتنجس، أو كان بمقدار قليل جدا أيضا يتنجس ماء المضاف بمجرد الملاقات والملامسة. وهذا مذهب الأصحاب كما يذكر المصنف في كتاب المعتبر، هناك يقول لا يعلم فيه مخالف. وأيضا نذكر هذا التنبيه، ومتى حكمنا بأن هذا الماء ماء المضاف نجس فلا يجوز استعماله في شيء يشترط فيه الطهارة أو فيه الطهارة، لا يجوز استعمال ماء المضاف المتنجس. انتهى الكلام في هذه الأحكام الثلاثة التي ذكرها المصنف، ولكن المصنف لم يذكر مسألة مهمة أيضا، أنه إذا تنجس ماء المضاف بالنجاسة ما ولو بمجرد الملاقات كيف يطهر هذا الماء، لم يذكر. والمعروف من الأصحاب أنه ماء المضاف لا يطهر إلا باختلاطه بماء الجاري، أو بماء الكثير بكثير، بحيث يصبح يعني ماء المضاف وماء المطلق يصبح ماء مطلقا، فعند ذلك يجوز استعماله في أمور يشترط فيه الطهارة. ولذلك الفقهاء فرعوا هذا الفرع، والمصنف يشير إلى هذا الفرع، يقول المصنف الآن أولا نرجع إلى عبارة المصنف ثم نبين هذا الفرع. فيقول المصنف وكله وكل أقسام ماء المطلق طاهر في أصل الخلق عندما خلق طاهر، ولكن هذا ماء المطلق لا يرفع حدثا، لا يرفع يعني لا يجوز الوضوء ولا يجوز الاغتسال بماء المضاف، لا يرفع حدثا سواء كان حدث الأكبر أو حدث الأصغر. وفي طهارة محل الخبث به يعني هل يجوز استعمال ماء المضاف في رفع الخبث أو النجاسة عن الثوب والبدن؟ به قولان بين الفقهاء وخلاف، وأصحهما والأشهر بين الأصحاب المنع، يعني لا يجوز استعمال ماء المضاف في رفع الخبث عن البدن. هذا هو الحكم الثاني. والحكم الثالث على رأي المصنف وينجس ماء المضاف بالملاقات، بمجرد الملاقات وبمجرد الملامسة دون أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة لماء النجس، وإن كثر ولو كان هذا ماء المضاف كثير بمقدار البحر بمجرد الملاقات مع النجاسة يتنجس هذا الماء ولا يجوز استعمال هذا الماء. هذا انتهى الكلام من هذه المسألة. ثم يقول وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه الثلاث. يعني إذا كان هناك ماء من باب مطلق وهناك ماء مضاف، لو امتزجا ماء المطلق وماء المضاف، هنا إذا سألنا العرف بأن هذا الماء حتى الآن هو ماء مطلق، إذا سألنا العرف وقال هذا ماء ما زال ماء مضاف، لو فرضنا هناك ماء طين موجود واختلط معه ماء المطلق، لو سألنا العرف يقول هذا ماء طين وليس بماء مطلق، فإذا كان ماء طين فلا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا يجوز استعماله في رفع الخبث ويقال له ماء مضاف. لا فرق في هذه المسألة، هذا الشيء الذي يختلط مع ماء المطلق إذا كان هذا الشيء الذي يضاف كان له صفات شبيه صفات ماء المطلق أو لم يكن له صفات شبيه بصفات ماء المطلق، كما ذكرنا مثل ماء الورد له صفات الماء الورد الذي ليس له رائحة، لو فرضنا لو اختلط مع ماء المطلق طبعا صفات ماء المطلق قريب لصفات هذا الماء المضاف واختلطا، فهنا عندما نرجع إلى العرف يقول هذا ماء مطلق أو ماء مضاف، إذا قالوا ماء مطلق فنحن تابع للإسم فليجوز استعماله، أما إذا قال أن هذا الماء ماء مضاف يعتبر هذا الماء ماء مضاف ولا يجوز استعماله في رفع الخبث وفي رفع الحدث. فإذا كان صفات هذا الماء مخالف لصفات هذا الماء المائع ماء المضاف مخالف لصفات ماء المطلق، طبعا هذا مجمع عليه بين الأصحاب أنه نرجع إلى العرف، العرف إذا قال ماء مضاف فهذا يعتبر ماء مضاف فلا يجوز استعماله. أما الثاني إذا كان ماء المضاف أو الشيء الذي يمتزج، لو فرضنا الشيء الذي يمتزج مع ماء المطلق صفات واحدة بدون رائحة بدون لون بدون طعم قريب لصفات ماء المطلق، وإذا امتزج مع ماء المطلق هل يسلب الإطلاق عن هذا الماء المطلق؟ هل يقال له ماء مضاف أو لا؟ هنا وقع فيه الخلاف. الشيخ الطوسي اعتبر الأكثر إذا كان ماء المطلق أكثر فماء مطلق، وإذا كان هذا الشيء المضاف أكثر فهو ماء أكثر، وجوز الاستعمال أيضا مع المساواة إذا كان ماء المضاف يساوي ماء المطلق. أما ابن البراج يقول لا، إذا كان ماء المطلق أكثر فيقال له ماء مطلق، أما إذا كان متساويين أو المضاف أكثر فهذا ماء مضاف ولا يجوز استعماله في الوضوء وفي رفع الحدث وفي رفع الخبث. هذا مطلق الكلام وملخص الكلام في هذه المسألة. ويقول المصنف: وكل ما يمازج المطلق، شيء يمازج المطلق مثل ماء المضاف، الماء المائع أو شيء ما، ولم يسلبه الإطلاق، يعني رجعنا إلى العرف بعد الاختلاط والممازجة بين ماء المطلق وهذا الشيء، العرف قال هذا ماء المطلق فيعتبر حكمه حكم ماء المطلق ويجوز استعماله، لا يخرج عن إفادة التطهير، يعني يجوز تطهيره، يفيد التطهير ويجوز استعمال في رفع الحدث والخبث وإن غير أحد أوصافه الثلاث، ولو هذا الامتزاج بعد عملية الامتزاج والخلط أدى إلى أن يتغير قليلا أحد أوصاف ماء المطلق، لو فرضنا أنه امتزج التراب قليل من التراب مع ماء المطلق حتما يتغير شيء ما، ولكن عندما نرجع إلى العرف، العرف يقول ماء مطلق، فإذا قال العرف ماء مطلق فيجوز لنا استعماله. أما إذا قال العرف أنه ماء مضاف هنا لا يجوز استعمال هذا الماء في إزالة الحدث وفي إزالة الخبث. وقلنا كلام المصنف مطلق، سواء كان هذا الشيء الذي مازج الماء المطلق كان صفاته صفات ماء المطلق أو صفاته صفات يخالف ماء المطلق. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر، ولكن يمكن أن يفرع فرع آخر على هذه المسألة، على المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف. لو فرضنا أن الإنسان كان يمتلك مقدار من مائع ما، مائع مضاف، ماء مضاف، وهذا ماء المضاف تنجس، كان عنده هذا المقدار من ماء البرتقال وتنجس، وأيضا عنده مقدار آخر من ماء المطلق، ماء المطلق الطاهر، ولكن هذا ماء المطلق الطاهر لا يكفيه لكي يغتسل غسل الجنابة، ولكن لو ما مازجه مع هذا الماء البرتقال المتنجس الاثنان ممكن يصبحان كمية كافية ويجوز استعماله في غسل الجنابة ويكفي استعماله في غسل الجنابة. هنا الفقهاء بعض الفقهاء قال نعم يجب عليه أن يمزج بين ماء المطلق الطاهر وماء المضاف، ماء البرتقال المضاف المتنجس. هنا ينظر إذا العرف قال هذا ماء المطلق فيجب استعمال هذا الماء الجديد، المكون الجديد، المائع الجديد، يستعمله في اغتسال في غسل الجنابة والاغتسال. أما إذا قال العرف بعد المزج والخلط هذا ليس بماء مطلق فلا يجوز استعماله، يعني بمعنى آخر أنه يجب عليه أن يمزج بين ماء المطلق المضاف ماء المطلق الطاهر وماء المطلق المضاف المتنجس. في بعد ذلك يرى هل يجوز، بعد ذلك يرى هل العرف يقول هذا ماء مضاف أو ماء مطلق. على كل حال المصنف لم يشير إلى هذا الفرع، ولكن يمكن الإشارة إلى هذا الفرع. وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه الثلاث. انتهى الكلام من هذه المسألة. الآن يبدأ المصنف في مسألة جديدة في الغسالة. يقول نحن عندنا ثلاثة أنواع من الغسالة، عندنا غسالة الخبث، يعني غسالة تطهير البدن من البول أو تطهير البدن أو الثوب من البول أو أحد النجاسات، وعندك غسالة الحدث الأصغر غسالة الوضوء، وعندك غسالة الحدث الأكبر ما يسمى بغسالة الغسل. الأبحاث والكلام حول هذه الغسالات الثلاثة. فهنا الغسالة الأولى ما يسمى بغسالة الخبث. طبعا الخبث هذا الماء المستعمل في غسل البدن والثوب من النجاسات. هنا جميع الفقهاء والأصحاب أجمعوا بأن هذه الغسالة إذا تغير أحد أوصافها الثلاث بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة فهذه الغسالة نجسة ولا يجوز استعماله مرة ثانية، لا في رفع الحدث الأكبر ولا في رفع الحدث الأصغر ولا في الأكل والشرب إلا إذا اضطر الإنسان، والإضطرار شيء آخر. أما غسالة إزالة الخبث أو النجاس عن الثوب والبدن إذا لم يتغير بالنجاسة، إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة، هل يتنجس أو لا؟ هنا وقع الخلاف بين الأصحاب. طبعا للأصحاب عبارات مختلفة، مثل شيخ الطوسي في كتاب المبسوط يقول هو نجس مطلقا، نجس تغير أو لم يتغير. وأما كلامه في كتاب الاختلاف فيه خلاف أيضا، اختلاف في كلامه. في موضع من كتاب الخلاف قال فإن كان الغسلة الأولى فغسالته نجس، وإن كان من الغسلة الثانية فالغسالة طاهرة. هذا رأيه في موضع، وفي أيضا موضع آخر من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي أيضا قال سواء كان الغسلة الأولى أو الثانية فهو طاهر. هذا رأي للشيخ الطوسي. وابن إدريس قال الغسالة طاهرة، الغسالة وإن تغيرت أحد أوصافها الثلاثة بأحد أوصاف إذا لم يتغير أحد أوصافها الثلاثة بأحد أوصاف الثلاثة للنجاسة فهو طاهر. وابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه قال هو نجس. والمصنف طبعا في الأخير يشير إلى هذه المسألة ويقول أيضا فيه استثناء، الاستثناء هو في الاستنجاء، وجميع الفقهاء أيضا قالوا بهذا الاستثناء بهذا المقدار. على كل حال هذا الغسالة الأولى. أما الغسالة الثانية ما يسمى بغسالة الحدث الأصغر أو غسالة الوضوء، يقول المصنف هذه الغسالة طاهر في الأصل، لا يعتبر من الأمور النجسة، وأيضا مطهر، ويجوز مرة ثانية أن يستعمل غسالة الوضوء لأجل الوضوء أو لأجل ماذا؟ وأيضا لأجل الاغتسال. يجوز يستطيع أن يجمع هذا الماء ويعيد تجميع هذا الماء ويستعمله مرة ثانية. وهذا الكلام أنه طاهر ومطهر إجماعي بين الإمامية وأيضا أكثر العامة. وخالف فيه أبو حنيفة وحكم بأن غسالة الوضوء نجس بنجاسة مغلظة، حتى أنه قال إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة مطلقة. هذا رأي خاص لأبو حنيفة في هذه المسألة. واليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.